الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم بلغنا ليلة القدر ووفقنا لقيامها يا رب العالمين، وارزقنا خيرها وفضلها وكرمها وبرها وعفوها يا أكرم الأكرمين، واجعلنا فيها من المقبولين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. دعوة لا ترد. تخيل كده لما شخص يهدي لك هدية، بتبقى فرحان بالهدية دي قد إيه، وبتحافظ عليها قد إيه. أنت في رمضان ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل صائم هدية. الهدية دي إنك دعائك مستجاب ولك عند ربنا سبحانه وتعالى دعوة لا ترد، كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حتى يفطر. في الحديث الذي رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. وقلت لك كتير قوي، يعني طول ما أنت صايم أثناء الصيام وبالأخص قبل الإفطار لك عند ربنا سبحانه وتعالى دعوة لا ترد. لذلك من خلال برنامج دعوة لا ترد بنحاول كل يوم نتعرف على دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة، ونعرف معنى الدعاء ده وندعي به ربنا سبحانه وتعالى أثناء الصيام وبالأخص قبل الإفطار. والدعاء اللي معنا اليوم يا سادة دعاء في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيستعيذ فيه من أمرين في غاية الخطورة. ففي الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني من حديث سيدنا شكل بن حميد العبسي رضي الله عنه أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني تعوذ أتعوذ بالله منه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكفه وقال له: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر قلبي ومن شر مني. الدعاء مرة ثانية، قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا شكل بن حميد: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر قلبي ومن شر مني. طيب شوف، أول حاجة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر سيدنا شكل بن حميد أنه يستعيذ بالله منها أن قال له: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر قلبي، يعني من شر معاصي القلوب. فالقلب يا إخوة ملك الأعضاء والجوارح، لذلك أمر الله عز وجل بتنقيته وتزكيته وتطهيره. قال تعالى: وثيابك فطهر. قال الإمام ابن القيم جمهور المفسرين على أن المراد بالثياب القلب، وثيابك فطهر أي وقلبك فطهر. طيب ليه احنا بنهتم بتطهير القلب وتزكية القلب وتنقيته؟ عشان قالوا كده القلب ده عبارة ان هو المخطط والموجه والأعضاء تنفذ، كما قال سيدنا أبو هريرة: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت الجنود، وإذا خبث الملك خبثت الجنود. لذلك في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك كل ما تراه من أعمال ومعاصي ظاهرة احفظ بإذن هذه الكلمات هي آثار لمرض في القلب. أي معاصي ظاهرة أنت بتشوفها من معاصي الجوارح هي آثار لمرض في القلب. يجي لك شاب يقول لك: شيخ أنا عايز أعرف أغض بصري. فنقول له: راقب ربنا وخاف ربنا، ده أمر مطلوب في كل حياتنا، ده أمر مطلوب اللي احنا نخاف من ربنا ونراقب ربنا. بس انت كده بتعالج الحرض ما بتعالجش المرض. المرض فين؟ المرض في القلب. إطلاق البصر ده عرض من الأعراض لمرض في القلب. لذلك لما الولد يسخن بيتودي للدكتور، فالدكتور يجي يقعد يعالج السخونية، تقول له: يا عم السخونية دي عرض مش مرض، شوف ايه اللي مسبب السخونية، شوف ايه اللي في قلبك من الامراض اللي مخليك تطلق بصرك في الحرام. لذلك كل ما تراه من معاصي واعمال ظاهرة هي اثار لمرض في القلب. لذلك العلماء يقولوا ايه: أن معاصي القلوب أخطر من معاصي الجوارح. معاصي القلوب أخطر من معاصي الجوارح. طب الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يعني القلب اللي فيه كبر ما يدخلش، مثقال ذرة من كبر ما يدخلش الجنة. طيب الكبر ده معاصي قلوب ولا معاصي جوارح؟ لا، الكبر ده معاصي قلوب، معاصي قلوب. لذلك يقول الله عز وجل: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. فالكبر معصية قلبية. طيب بالنسبة لمعاصي الجوارح، في صحيح البخاري من حديث أبي ذر الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك دخل الجنة. سيدنا أبو ذر قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. طيب الزنا والسرقة دي معاصي إيه؟ معاصي جوارح. طب الأخطر إيه الوقت؟ قال لك معاصي القلوب أخطر من معاصي الجوارح. لذلك انت لازم تهتم بمعاصي القلوب وتخاف منها، تخاف على نفسك من معاصي القلوب. تقول لي: طيب شيخ، ايه معاصي القلوب؟ عبارة عن ايه معاصي القلوب دي؟ معاصي القلوب كتيرة جدا. عندك الشرك والكفر والنفاق والشك، معاصي قلوب. عندك الغل والحقد والحسد والبغضاء والعداوة، معاصي قلوب. عندك العجب والغرور والرياء، معاصي قلوب. عندك الأنانية وحب الذات والأمن من مكر الله، ده معاصي قلوب. القنوط من رحمة الله، ده معاصي قلوب. عندك أن تحب وتبغض لهواك وليس لله، ده من معاصي القلوب. ومن أخطر معاصي القلوب علمك بخبث قلبك مع علمك باطلاع الله عز وجل عليك وصبرك على ذلك، ده من معاصي القلوب. وعندك من معاصي القلوب سوء الظن بالآخرين وإضمار السوء لهم. عندك من معاصي القلوب أن تكره شيئا مما قضى الله عليك، ده من معاصي القلوب. فمعاصي القلوب يا إخوة شأنها خطير. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا شكل بن حميد أن يستعيذ بالله عز وجل منها، فقال له: قل اللهم إني أعوذ بك من شر قلبي. وخاف أن يكون في قلبك معصية من معاصي القلوب وأنت لا تشعر، عشان لو في قلبك معصية من معاصي القلوب وما خدتش بالك منها وخدعت ربنا سبحانه وتعالى بها مشكلة. الله عز وجل يقول: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. تبقى واقف مع واحد وانتوا واقفين مجموعة، فواحد يتكلم، فلما القعدة تخلص يقول لك: فلان ده كان بيلقح عليا بالكلام، وفلان ده ما كانش يقصد حد بالكلام ده. اللي انت تقول له: انت عرفت منين؟ يقول لك: انا حاسس. احساسك ده اسمه سوء ظن، وسوء الظن عياذا بالله من معاصي القلوب. لذلك خاف ان في قلبك يكون مرض من امراض القلوب وانت لا تشعر. اللهم اني اعوذ بك من شر قلبي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا شكل بن حميد: قل واعوذ بك من شر منيي. المني هو ماء ابيض ثخين غليظ يخرج من الرجل دفقة بعد دفقة ويتلذذ الإنسان بخروجه، وهو بالنسبة للمرأة ماء أصفر رقيق. وخروج المني يوجب الغسل، سواء كان خروج المني يقظة بجماع أو غيره، وسواء كان بالاحتلام مناما. المني هذا هو النطفة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق منها الإنسان، كما قال الله عز وجل في سورة الطارقة: خلق فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. وقال الله عز وجل في سورة غافر: والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة. فالنطفة دي اللي اسمها المني دي اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق منها كل إنسان. فأنت عندما تقول وأعوذ بك من شر مني، يعني ومن شر هذه النطفة التي تخرج منها، لأن هذه النطفة قد يخرج منها ولد سيء عق لأبيه وأمه، ولد يكون مصيبة على الأمة، أو يخرج من النطفة دي بنت سيئة تحب التبرج والسفور وتمشي في الحرام عياذا بالله. وياما بنسمع من أباء وأمهات من كتر العناء والشقاء اللي شايفينه من أولادهم يقولوا إيه؟ يقول لك ابني ده، أو تقول لك ابني ده يا ريتني ما خلفته، يا ريته ما أتى إلى الدنيا من كتر العناء والشقاء اللي هم شايفينه بسبب أبنائهم. لذلك أنت عندما تقول وأعوذ بك من شر مني، أي من شر هذه النطفة أن يخرج منها ولد سيء أو بنت سيئة. وقيل وأعوذ بك من شر مني، أي من شر فرجي أن أوقعه في الحرام في الزنا واللواط والاستمناء، عياذا بالله، إن ربنا يحفظ عليك فرجك، ادعي ربنا. وهتفكر تقول لي يا عم الشيخ لا لا لا لا لا، الزنا ده أنا بعيد عنه، الزنا دي ما أنا عمر ما أقرب منه، ما فيش حد كبير على المعصية. احنا بنسمع الوقت أحداث تدمي القلب ألما وحزنا، أب يعاشر ابنته، أخ يعاشر زوجة أخيه، بنسمع أحداث تؤلم القلب. فأنت مش بعيد ولا كبير على المعصية. فأنت عندما تقول أعوذ بك من شر مالي، أيوة من شر فرجي أن أوقعه في الحرام، عياذا بالله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة، اللي هو اللسان والفرج. لذلك دي دعاء جميل من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وتعوز جميل. دل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا شكل بن حميد عليه فقال له: كل اللهم إني أعوذ بك من شر قلبي ومن شر منيجي. ادعي بدعاء كتير وانت صائم أثناء الصيام، وهو بالأخص قبل الإفطار، فإن لك في رمضان عند الله دعوة مستجابة، دعوة لا ترد. نلتقي مع دعاء آخر غدا إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، وصل اللهم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غردي يا روح والحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وامان، علق الافراح في جيد الهلال، واهتفي بالحب اهلا رمضان. جل من سواه شهر من جمال، حان فيه السعي للفردوس حان. هل ترى أذن في الكون بلال، أم هي الذكرى رواها رمضان؟